ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا، كيف حالك؟ بخير الحمد لله. معك أبو أسامة من الجزائر. حياك الله. عندي أسئلة. بارك فيك. آمين يا رب العالمين. آمين. عندي عندي أسئلة ممكن؟ سؤالين. يا شيخ، هناك شريط يروج عندنا بعنوان شرح الإيمان من صحيح البخاري لأحد الدكاترة من عندكم بمكة، يدعى ربيع المدخلي، يقول فيه أن جنس العمل كلمة محدثة ولا أصل لها في القرآن والسنة، ولا أدخلها السلف في تعريف الإيمان، وأحدثها التكفيريون. نعم، هذا ما هو صحيح. أقول هذا ما هو صحيح الكلام. إيه بارك الله فيك. هذا ما هو صحيح، لأن هذا مذهب المرجئة. إيه بارك الله فيك. سؤال ثاني شيخ. سؤال ثاني شيخ. الشيخ ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في أحد أشرطته أن السلف فرقوا بين الإيمان والعمل وجعلوا العمل شرط كمال، فهل صحيح؟ هذا هو نفس مذهب المرجئة. هذا تبين يقولون شرط كمال مذهب المرجئة. إيه بارك الله فيك.